طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إن من الشعر لحكمة. سأستعير بعض الأبيات من شعراء جاهليين وأعلق عليها في نوع من الإسقاط على الواقع، مع ذكر بعض الأحداث وبعض ما ذكره العلماء كنوع من التغيير والنفاذ لبعض النصح الذي لا يستطيع الإنسان أن ينفذ إليه بشكل مباشر. بل بعض ما سأقول بهذه الصوتية والله في نفسي حرج كبير منه، ولكنني ماذا أصنع؟ الواقع يفرض عليك هذا. الشاعر طرف بن العبد، شاعر جاهلي، هو من وائل كأنه بكري. قصة هذا الرجل أن أعمامه أخذوا ميراث والده وحرموا أمه، فكان يهجوهم ويطالبهم بذلك وغير. وهذا يبين لك أهمية الفقه المنضبط في موضوع المواريث وما فعل الإسلام بالناس من خير، وأهمية وجود دولة تحكم الناس وفيها خير. في وقت طرفه كان في هناك ملك، لكن ملك للحرب، لم يكن هناك إشراف ونظام اجتماعي كما هو الشأن في الخلافة الإسلامية التي وضع أسسها وفروعها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بوحي من الله. فكان مما خاطب أعمامه في شعر له يقول، يعني يحذرهم من مغبة الظلم: وقد فرق الظلم بين حبي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب. يذكرهم بالحرب التي حصلت بين بكر وتغلب على ظلم، حادثة هذه قصة كليب وكذا للآن كل الناس يعرفها بسبب الإعلام، والحرب التي دامت سنين بسبب موضوع الثأر، لأنه لم يكن هناك منظومة للقصاص داخل الإسلام، داخل عفوا عند العرب. ولهذا قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيذكرهم أن هذا ظلم طبعا، وهذا يدل كل العقلاء يستخدمون القياس، مع أنه هذا ظلم في المال وهذا ظلم في الدماء، يقول لهم هذا ظلم وهذا ظلم. فلا تقولون أنني ابن أختكم، عفوا ابن أخيكم، ولكم حق علي. لا، أخوة، قبيلتين متأخيتين، هذا من بكر وهذا من تغلب، أبناء وائل، فرق الظلم بينهم: بكر تساقيها المنايا تغلب. يعني أحدهما يسقي الآخر المنايا الموت، هكذا شبه القتال. يعني فكأن الأخوين قد اقتتلا في أبنائهما. أولا هذا يذكرنا بمنة الله عز وجل علينا بالإسلام والأحكام الشرعية المنضبطة والبعد عن العصبيات. لكن ما العبرة التي نأخذها أكثر من مثل هذه الحادثة؟ وعلى فكرة الطرف إن كنا كأنه مات ولا أخذ بحق أمه من أعمامه، ولكن بقي حتى أنه بعد ذلك ماذا، يعني من أسباب صعلكته وغير ذلك أنه كان يشعر بالمظلومية الشديدة. فشعوره بالمظلومية الشديدة جعله يستمرئ مجموعة من السلوكيات التي لا تليق به وبنسبه. صار عنده نوع جحود، نوع كفر بهذا العرف الاجتماعي ككل. وهذه عقدة المظلومية، هذه اليوم تحرك شعوبا ولا أحد يبالغ فيها إلا يتحول من الظلم، من كونه مظلوما إلى كونه ظالما. مثال ذلك اليهود، جماعة الهولوكوست مثلا، دائما يتذكرون هذه المظلومية ويبكون عليها، وكلما جاء أحد وأدانهم على ظلمهم الفلسطينيين وقتلهم ذكروا وقالوا له: نحن جماعة الهولوكوست، وانت ضد السامية، وانت كذا وانت كذا وانت كذا. وانت ما عندك احساس ولا عندك رحمة ولا عندك كذا. ويستمرون بذلك.